قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاثرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي بمشيئة الله تعالى أتناول فيه مع إخواني مسألتين من مسائل الفقه. المسألة الأولى مسألة تتعلق بفقه التداوي، وهي التداوي بألبان الإبل وأبوالها. أعد البحث في هذا أخي عبد السلام بن منصور وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني أحمد بن عبد الستار وفقه الله لكل خير، وإسلام الغرباوي وحسن ابن بشير وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قائل لسلمان، قائل من اليهود قال لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال: نعم، علمنا إذا أتينا الخلاء ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، فعلينا أن نعمل بكل تعاليم ديننا قدر استطاعتنا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا. والمسألة الثانية هي مسألة تتعلق بأحكام الأبوال والأرواث عموما، بغض النظر عن الإبل، حكم الأبوال وأحكام الأبوال والأرواث عموما. أما عن البحث الأول فهو جزء من الطب النبوي، ولا يخفى أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي أيضا له فقه، كما أن للصلاة فقه وللزكاة فقه، فللطب النبوي أيضا فقه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء، فكيف تتناول؟ وما الجرعة؟ ومتى تتناول؟ وهل تتناول مطحونة أم تتناول عصيرا؟ وما القدر الذي يتناول منها؟ هل تتناول مخلوطة بغيرها أم لا؟ هل تشرب على الريق أم لا؟ كل هذا يحتاج إلى فقه وعلم بالطب، وهكذا سائر المسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قال في العسل شفاء، لكن ما القدر الذي يتناول من العسل؟ متى يتناول؟ من أي الأمراض يتناول؟ العسل فيه شفاء؟ فكل هذا له فقه. فبداية، وقد قام قوم لا يعلم عنهم علم شرعي، قاموا بالنيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر العرنيين لما اشتكوا المدينة وخمها أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها ومن أبوالها. وشأننا ابتداء أمام هذا الحدث أو هذا الحديث وغيره من الأحاديث، إن ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا أمام ثبوت الخبر سمعنا وأطعنا لرسولنا الأمين، وصدقنا رسولنا وكذبنا أنفسنا، ما دام الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى النظر، هل ثبت الخبر أم لم يثبت؟ ما فقه هذا الخبر؟ فهذه مسائل نناقش فيها أخانا عبد السلام وفقه الله لكل خير. فبداية أطرح عليك سؤالا يا خان عبد السلام، وأترك بعد ذلك لإخواني أن يطرحوا أسئلتهم. فأقول بالله تعالى التوفيق، أثيرت ضجة حول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر قوما أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، هل صح هذا الخبر؟ ومن أخرجه؟ وهل تكلم فيه أحد بالتضيف أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن صحة الخبر فهو ثابت صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، فقد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والإمام النسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عن أنس عدة منهم أبو قلابة الجرمي، ومنهم أيضا قتادة، ومنهم حميد، يعني عدد رواه الحديث عن أنس. نعم. ذكرت أنه في البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم أصح الكتب. نعم. بعد كتاب الله عز وجل. نعم. أورده البخاري في 14 موضعا من الصحيح. تعني أن حديث الأمر بالشرب من أبوال الإبل وألبانها أخرجه البخاري في كم موطن؟ في 14 موضعا. في 14 موطن من صحيح، وأخرجه أيضا الإمام مسلم. نعم أخرجه مسلم. وتقول إن البخاري ومسلم أصح كتب الحديث عند أهل السنة. نعم. كذا تقول، بارك الله فيك. احكي لنا هذا الحديث حتى نستوعبه. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أقوام أو قوم من عرينة، وفي رواية من عقل وعرينة، قدموا المدينة على... هما قبيلتان. نعم. قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقاموا فترة واجتووا المدينة، أي شعروا في المدينة بالوخم ولم يستريحوا في هوائها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من المدينة، أو شكوا إليه مرضهم الذي أصابهم، فقال أو كما في حديث شعبة أو كما في رواية شعبة عند الإمام البخاري من حديث قتادة، قال رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وكذلك ورد الحديث عند الإمام مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس رضي الله عنه، وأورده أيضا الإمام الترمذي من رواية حماد بن سلمة. لا عموما يعني عموما إخوانك المستمعين ليسوا متفطنين لحماد بن سلمة وشعبة ورواية قتادة، إنما إجمالي القول أنت تقول الحديث ثابت في البخاري ومسلم ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله. حاصله أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلتي عقل وعرينة فبعد مدة استوخموا المدينة فأرادوا الخروج منها، واستأذنوا النبي في إبل الصدقة فأرسلهم مع إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها. هكذا قلت، والحديث ثابت في البخاري ومسلم. إذن هذه هي أو هذا هو مجمل الخبر. فإذا إخواني يطرحوا أسئلتهم، تفضلوا. تفضل يا إسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل يشكو له من مرض أصاب أخيه في بطنه، فوصف ونصحه بأن يسقيه عسلا، فلماذا لم ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل ابتداء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد هذا السؤال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد، وقد أجاب عنه بجواب. هذا الجواب حاصله أن العسل لا يناسب كل الحالات، وإنما يناسب حالات معينة، كما تفضل شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بقوله إن لطب النبوي فقه، فليس كل شيء يؤخذ، وإنما قال إنه نصحهم بالبان الإبل. تعني ليس كل شيء يؤخذ إطلاقا، يؤخذ لكن إطلاقا، كل شيء ليس كل مرض. يعني إذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بدواء فيجب علينا أن نتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبتبيين نوع المرض الذي وصفه النبي. نعم أحسنت، لأن الرسول ما وصف العسل لكل الأجواء. نعم. وصف العسل لشكوى البطن. نعم. ووصف الحبة السوداء لشيء آخر. نعم. ووصف القسط البحري لشيء آخر. نعم. ووصف كذلك عليه الصلاة والسلام الكماء وغير ذلك. وصف بالحجامة، وصف الحجامة والكي نعم. وأيضا لما شج رأسه أتت فاطمة بحصير حرقته التراب وسدت به بعد أن رأت نعم. أن الماء لا يجدي نعم. ووصف الماء كعلاج الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء نعم. ولم يأمر بأن يشرب الشخص عسلا من أجل الحمى نعم. إنما قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء, بالماء. نعم. فماذا أجبت باختصار على أخيك إسلام؟ أن الإمام ابن القيم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم الإبل الإبل وأبوالها لأن هذا يناسب حالته. هذا جواب. أما الجواب الآخر بأنهم هم الذين طلبوا ابتداء الخروج من المدينة للحاق بالإبل, اللحاق بالإبل. فعن سعيد في هذا خلاص يعني انتهينا منه. الأول أن النبي وصف لأدواء علاجات متنوعة نعم. الثاني هم الذين قالوا لرسول الله لو نحيتنا من المدينة أن نخرج من المدينة نعم. مع الإبل نعم. كان يضمرون شرا لأنهم سرقوا الإبل بعد ذلك نعم. ورد ذلك في هل من إجابة ثالثة؟ ونعم الإجابة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا ثمانية كما ورد في بعض الروايات. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يكفيه من العسل فلذلك نصحهم بأبوال الإبل. ولكن الجواب الأساسي أن مرضهم كان يستلزم إبل أبوال الإبل وألبانه. هذا هو الجواب. قد يقولون ليس عند النبي عسل يكفي العدد نعم. وكان عسل صحيحا. تفضل يا أخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تكلم أحد من العلماء في لفظة أبوالها؟ هل طعن أحد من العلماء أخوك حسن يسأل في لفظة أرسلهم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها؟ وقال الألبان الثابتة والأبوال فيها شذوذ. نعم قال بعض الأحناف ذلك فأورده صاحب كتاب المبسوط وأورده غيره من ذلك. لكن يعني حجتهم ليست بتامة لأنهم قالوا إن قتادة قال إنه نصح بألبان الإبل ولم يذكر أبواله, وكل روايات عن قتادة ذكرت الأبوال والألبان. أما الذي ورد عنه الألبان فقط فهو ثابت البناني, هو الذي ورد عنه كلمة الألبان. أما أبو قلابة الجرمي وقتادة وكذلك حميد ورد عنه اختلاف الروايات, فمنها الألبان والأبوال ومنها الألبان فقط. وعبد العزيز بن صهيب أورد الألبان والأبوال وغيره. كل هؤلاء رووا الحديث عن أنس. نعم كلهم يعني رووا الحديث عن أنس على من تذكر؟ أبو قلابة, ثابت البناني نعم, قتادة بن دعامة, عبد العزيز بن صهيب نعم, حميد الطويل. حميد الطويل ثابت فقط الذي لم يرد ذكر الأبوال نعم. والآخرون نعم. الجملة قطعت بذكر الأبوال مع الألبان, وجملة حميد فقط وردت عنه روايتها نعم. نعم. يعني في النهاية ثابت ثابتة إن شاء الله ليست فيها مطعم. تفضل يا أخي. يعني بعض الأحناف والأحناف يتجهون للفقه ليس للتحرير الحديث الدقيق, هم الذين طعنوا في لفظة الأبوال. معذرة رد عليهم أحد علمائهم أيضا صاحب البحر الرائق قال إن هذا ليس صحيحا, بل الأبوال ثابتة في الكتب الستة فليس هذا صحيح. بارك فليس هذا صحيح. بسم الله. وليها ثابتة في الكتب الستة. نعم ثابتة في الكتب الستة. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الخروج إلى إبل الصدقة, فهل يشترط في التداوي أن تكون الإبل من إبل التي ترعى في الصحراء أم تستوي مع التي تربى في البيوت؟ يعني سؤال أخيك حسن, سؤال أخيك أحمد بن عبد الستار سؤال حسن. يعني هل يلزم أننا أشد الرحلة إلى مرسى مطروح أو إلى سيناء كي أتعالج, أو ممكن أجيب ناقة عندي في البيت وتحلب وأطعمها برسيم وأطعمها تبنة أو أي شيء؟ يعني هل لابد من أن تكون إبل ترعى في مراعي معينة؟ لا شك أن الأكل الذي تطعمه الإبل له تأثير في الدواء, ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه حدد إبلا معينا. فإذا سئل سؤال إذن لماذا أخرجهم من المدينة ولم يسقهم اللبن في المدينة وأرسلهم إلى إبل معينة وهي إبل الصدقة, قال العلماء أولا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وذلك لروايات أورد ابن حجر الروايات التي وردت, فقال أن هم الذين طلبوا الخروج من المدينة فقالوا يا رسول الله إن المدينة وخمة فلو نحيتنا عن المدينة، وفي رواية لو أذنت لنا باللحاق بالإبل، فهم الذين طلبوا. يا خالد السلام بارك الله فيك، كن ربانيا في الإجابة، أجبني على قدر سؤالي وعلمني مما علمت رجدا. السؤال باختصار، هل يمكنني وأنا لست من أهل البادية من القرى ومن المدن آتي في الدوار بناقة وأطعمها وتحلب وأتداوى بلبنها، أو يلزمني أن أخرج إلى سيناء أو إلى السلوم أو إلى مرسى مطروح أو إلى السعودية أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد إبل معين. إذن الأصل أنه كل الإبل تصلح لذلك. تصلح لذلك. طيب اسمحوا لي بسؤال، سؤال مهم جدا. ما نوع المرض الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بألبان الإبل وأبوالها منه؟ ما نوع المرض الذي اشتكى منه هؤلاء الذين وصفت لهم هذه الجرعة من الدواء الإبل الأبوال والألبان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن نوع المرض الذي بسببه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها للعرانيين، فقد تعددت فيه روايات وكل وحاصلها واحد. أولا وردت روايات أنهم اجتووا المدينة، وروايات أنهم استوخموا المدينة قالوا إنها وخمة، ووردت رواية عند الإمام مسلم. عفوا، ما معنى استووا المدينة؟ نعم، استووا المدينة قال أهل اللغة الجوى داء يصيب الباطن، داء يصيب الباطن يكون سببه في الأصل الحمى، يكون سببه في الأصل الحمى، لا يستمرأ معه الطعام، أي لا يستطيع الإنسان أن يستسيغ الطعام معه ولا يؤثر إلا يظلم، لا يؤثر في جسده بخير، إنما طعامه ليس بنافع له إذا أصيب بهذا المرض. يعني يدخل ويخرج لا يهضم، يعني لا يهضم، لا تستطيع معدته أن تهضم. وكذلك قال أحد التفسيرات، نعم أحد التفسيرات اللغوية، وأيضا قالوا إن الجوى عفان الله وإياكم المسلمين هو السل، هو مرض السل. ووردت روايات أنهم استوخموا المدينة وهي ثابتة في الصحيح أيضا. فالوخم قالوا وباء يصيب الجو يكثر معه الأمراض، تكثر معه الأمراض، ويكون من علاماته الحمى والجدر وغير ذلك. ووردت رواية عند الإمام مسلم من قال وقع في المدينة مرض يسمى الموم أو البرسام. ده ثابت الرواية؟ ثابت عند الإمام مسلم. نعم عند الإمام مسلم. والموم ما هو والبرسام ما هو؟ والموم قالوا هو أيضا الحمى، وهو شدة الحمى، وإذا استمرت وتطاولت تنقلب مع رجل عافانا الله وإياكم المسلمين إلى مرض يسمى البرسام، وهو مرض يسبب ورما في الصدر وورما في الرأس. أظن البرسام يقولون فيه لا يقع طلاق المبرسم. نعم، لأنه الذي يؤثر على عقله، يؤثر على عقله. نعم، لا يستطيع أن يعي. فهو قالوا البرسام والسرسام، قالوا البرسام هو مكون من كلمتين وأصله فارسي، البر الصدر والسام الموت. السؤال يا شيخ منصور، وسأترك لإخواني الأمر، ما زلت مستمرا في سؤالي، هل ثبتت رواية فيها أنهم شكوا بطونهم فأرسلهم النبي مع إبل الصدقة بهذا اللفظ؟ نعم. لفظ البطون. أما لفظة بطونهم فهي التي أسس عليها العلماء قولهم أنه مرض الاستسقاء الذي يحتاج إلى نباتات صحراوية حتى يشفى منه المريض، الذي يحتاج إلى أن تأكل الإبل نباتات صحراوية حتى يشفى منه المريض. أما عن ثبوتها فليست بثابتة. يعني لفظة شكوا بطونهم ووصفت الأبوال والألبان، ألبان الإبل وأبوالها كدواء، لم تثبت، أعني لم تثبت لفظة شكوا بطونهم. نعم. تذكر غلتها؟ وردوها عظمة بطونهم، وردت من حوالي أربع طرق، أمثلها طريق همام عن قتادة، وهي لفظة شاذة، فقد وروى الحديث، أقصد بكلمة شاذة كما تعلمون وكما علمتمون، همام ثقة. نعم، خالف من هو أوثق وأكثر منه، فقد رواها عن قتادة شعبة، روى الحديث أقصد شعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من رواة عن شعبة منهم هشام أيضا كلهم لم يذكروا هذه اللفظة، بل أكثر من ذلك أن همام نفسه له رواية عليه له رواية في البخاري يعني ليست فيها اللفظة. يعني تقول أنس روى عنه جماعة نعم كلهم لم يذكروها إلا قتادة، قتادة بعضهم ذكره بعضهم ذكره ولكن في طرق ضعيفة طرق ضعيفة نعم نعم قتادة اختلف عليه الأكثرون عنه بدونها بدونه آه. ذكرها همام وأيضا همام اختلف هل نص عالم على شذوذها؟ لم أقف على عالم نص على شذوذها ولكن الطرق التي وقفت عليها كلها يعني هذا تحريرك أنت نعم نعم تفضل يا إسلام. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بشرب أبوال الإبل؟ وهل ثبت أيضا ذلك عن أحد من الصحابة أنه تداوى بشرب أبوال الإبل؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال موفق نعم. يعني هل هناك واقعة غير هذه الواقعة؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه تداوى به، تداوى أقصد بالألبان بالأبوال عفوا. وأما عن الصحابة فقد ورد أثر عن ابن مسعود أن رجلا جاء إليه فيه خنازير وهي نوع من أنواع الأمراض الجلدية وشكى إليه ذلك، فجاء آخر وكان قد جرب هذه الأبوال ونفعت معه ولكنه قال إن الذي نصحني بها استكتمن وقال لا تخبر بها أحد، فقال بل أخبر به، قال بل أخبر به. ولكن وردت رواية ما هذا الذي تقوله؟ ابن مسعود رضي الله عنه ورد عنه أثر أنه جاء إليه رجل يقول إنه جرب هذه الأبوال والألبان أو أقصد الأبوال بالذات، فأمره أن يخبر الناس بذلك، أمره أن يخبر الناس بذلك حتى يتداووا به. من هذا الرجل؟ لم يرد ذكر اسمه. إذن مجهول ولا مجهول نعم. لا يصلح حديثيا لا يصلح. نعم يا أخ حسن. نعم إن شاء الله. هل الدواء يكون بالأبوال والألبان مع بعض أم يكون بأحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم روايات التي وردت عنه كما ذكرنا كلها فيها الأبوال والألبان، كلها فيها الأبوال. يعني يقصد خلط هذا بذاك أو هذا يشرب على حجر؟ اشربوا أبوالها وألبانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا أبوالها وألبانها وقدمت الأبوال في لا تستطيع أن تسكتنا إلا إذا أخذنا مرادنا إن شاء الله. هو يسألك سؤالا، أخلط اللبن على البول ولا أشرب اللبن وحده والبول وحده؟ قل لا أدري أو حدد. نعم. أما عن طريقة الشرب لم ترد بها أحاديث. طيب. ذكر بعض العلماء أنها تخلط لكي يستساغ البول، يعني ليس هناك نص إلا من يقول الواول التشريع. نعم. الواول الخلط وقد تكون ليست كذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. الله يعزك. أخوك دكتور هشام منصورة. مرحبا دكتور هشام، أهلا بيك. هو حضرتك بس استفسار بسيط بالنسبة لموضوع البول، هو احنا بنتكلم على جزئية ان البول ده هذا يعتبر نوع من انواع الدواء، يعني هذا نوع من التداوي تمام، ولكن طريقة التداوي بتختلف من عصر الى اخر. يعني مثلا احنا في عصرنا هذا سم الثعبان يعتبر دواء ولكن بيستخرج بطرق كيميائية معينة لاستخدامه كدواء. كذلك ايضا البول اذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كمادة للعلاج، يجب ان في العصر عندنا هنا بيختلف هذا الامر من عصر الى اخر، فنستخدمه بشكل يليق بعصرنا او يليق بالعلم اللي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى الينا تمام. وبالتالي احنا لا ننكر الحديث ولكن ننكر الآلية التي يجب ان نستخدم بها البول في التداوي. هذا هو ما اردت ان اتدخل به ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير. نشكرك يا دكتور هشام. لعله فاتك شيء من امر المقدمة الذي مؤدى أن الطب النبوي له فقه أيضا، لما ذكرنا الحبة السوداء هل تؤخذ مطحونة أو تؤخذ مخلوطة كما هي أو تؤخذ معصورة أو تؤخذ مثلا على الريق، كلها بنرجع فيها للأطباء وأهل التخصص. فقد يقول قائل الآن إن البول ممكن يؤخذ بشيء آخر أو يستخلص منه شيء، كل هذا لا ينافي، لكن كلامنا الآن على من ينفون الحديث من الأصل ويتهكمون ساخرين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد يكون هذا البول يناسب أقواما ولا يناسب آخرين كما بين. جزاك الله خيرا. تفضل. هذا انت اتى من سؤالك. نعم تفضل يا اخي. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الكمية التي يتداوى بها المريض ام انها تترك للمعالج؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه انه حدد شيئا، انما قال اشربوا ابوالها والبانها، فهذا يترك ايضا لنفس المسألة وهي الفقه في التداوي. طيب يا شيخ عبد السلام وفقك الله لكل خير، باختصار باختصار، ما المرض الذي في زماننا يستعمل بول الإبل ولبن الإبل كدواء له باختصار؟ الذي بالنص طبعا سألزمك بالنص. نعم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به هو الوارد في روايات الاجتواء والوخم والموم وغيرها كلها. يا أخي الكريم تتكلمني بألفاظ عربية وردت في أحاديث تحتاج إلى تفسير. أسألك ما المرض الذي في زمننا بأسلوب سهل، علمني بأسلوب سهل، كن ربانيا، قل مثلا مرض كذا في زمننا. الآن الناس مرضى الوباء الكبدي بيذهبوا إلى السلوم، صح كذا؟ ذهبوهم هذا خطأ أو صحيح؟ ذهبوهم هذا للتداوي. الكبد عفانا الله وإياكم مرض باطني، والاجتواء كل مرض باطني يصيب الباطن، وهذا يترك للطبيب. يعني تقصد أن لفظة استووا المدينة، نعم، فسر لي كلمة استووا المدينة. استووا المدينة أي لم يناسبهم هواءها. ما معنى فعل استووا المدينة؟ استووا فعل ولا أمر؟ نعم. ولا اسم؟ فهمني. استووا فعل من الجوى، وهو مرض يصيب الباطن. يعني هيتضمن شيئا، يعني الفعل اللي يكون وحده لازم تقول استووا المدينة، لازم تفسر لي تفسير يتناسب مع عقلي ومع فهمي للحديث. ما معنى استووا المدينة؟ تقول لم يناسبهم، ليست كلمة استووا معناها لم يناسبهم، هذا تفسير خطأ. استووا المدينة أصابهم مرض يسمى الجوى، وهو المرض الذي طيب لماذا نسب إلى المدينة؟ لأن فيها الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليها كانت فيها الحمى. يعني لو أذنت لي أن الألفاظ التي وردت في المرض الذي أصاب العرانيين كلها تدور عن الحمى وما ينتج عنها من أمراض داخل الإنسان في بطنه. أنت سبق أن قلت البرسام هو ناتج عن الحمى في الرأس. لا عن الحمى، حمى إذا طولت الحمى إذا طولت أحدثت مرضا في الباطن يتصاعد إلى الرأس، يحدث ورما عفانا الله وإياكم قالوا في الحجاب. يعني أنت تقول أن مضمون أقوال العلماء، علماء الشريعة عليه السلام، الأطباء المعاصرين، الأطباء المعاصرين قد يكون لهم وجهات نظر، هم يدعوا علم كل شيء طبعا، وإحنا لا نصدقهم في كل ما يقولون، يعني يتقنوا أشياء وخفيت عليهم أشياء، ليس كلهم يعني أحاطوا علما بكل شيء. فتقول إن المرض أقوال العلماء تدور على أنه أمراض ناتجة عن الحمى. نعم تصيب الباطن، باطن الإنسان جوفه، لأن الجوى مرض الجوف، كل مرض الجوف معرض لمثل هذا، هذا يترك للطبيب الذي يحدده. طيب تفضل يا شيخ. هل يجوز شرب أبوال الإبل في حال الصحة من غير مرض أو علة؟ كشراب، كبقية الشراب، الإمام أحمد قال أكرهه، قال أكره ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح به للصحيح، إنما نصح به للمريض. أحسنت، لأن أخوك إسلام يشير إلى نقطة، وأنا في الحقيقة يعني أستحسن جوابك جدا. بعض إخواننا لم يكونوا مرضى، لم يكونوا مرضى، ووجدت بعضهم يأتي إلى الناقة ويستبيلها، يعني يطلب بولها ويشربه. لماذا يا أخ تشرب البول؟ قال فيه شفاء. هل كان النبي يشرب البول عن غير داء، أو هل ورد أنه شرب البول عموما؟ إنما أرشد العرانيين إلى شيء معين، فلا يتسنن الشخص بأن يشرب بول الإبل ويقول إنني مريض، إنني أشربه، إنني متسنن، إنني أشربه كشراب، لا يتسنى له ذلك. بارك الله فيك. تفضل. أحسنت. تفضل. قال أحد من العلماء ان سؤالي عرضا يا حسن، انت من البادية؟ نعم شيخنا، لكن ابي من بادية. اي بادية هي؟ نعم، بادية الصحراء في اسوان. بادية الصحراء في اسوان. هل هذا الخبر مشاع عندكم في البادية؟ نعم شيخنا مشاع. نعم، انكم اي اهل البادية تتداولون بال بالالبان والابوال، يعني مشاع على انه سنة ولا انه عادة؟ لا، على انه عادة، ويعني ربما بعضهم يصلهم خبر انه سنة وبعضهم ياخذوا على انه يعني اهل البادية عندكم في اسوان. نعم. يعني معروف لديهم كعامة. نعم. كعوام، لا اقصد انهم ناس سنيين ولا. نعم. انهم يتداووا احيانا بالبان الابل وابوالها. نعم، شيء معروف. نعم، ماشي. نعم. قال أحد من العلماء أن الإبل التي تأكل شجر الأراك فقط هي التي يخرج منها الدواء، كما ذكرنا قبل ذلك. الإبل التي تأكل شجر الأراك، تأخذ من الأراك الذي تأخذ منه السواك. نعم. نعم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه حدد إبلا معينة، إنما أخرجهم كما ذكرنا لأنهم طلبوا الخروج من المدينة. طلبوا الخروج من المدينة. قال بعض العلماء كابن القيم وغيره أنهم لابد أن تكون الإبل تأكل نباتات صحراوية كالشيح والقيسوم وغير ذلك من النباتات الصحراوية، وكان تفسيره ذلك على أن المرض الذي أصابهم هو الاستسقاء. عموما نحن لا نعتمد كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كطبيب بقول مسلم، إنما نعتمد أولا النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو كطبيب يجتهد وغيره يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، وغيره قد يصيب وقد يخطئ، لكن الذي لا ينطق عن الهوى هو الرسول محمد عليه السلام. فلذلك نحن ندقق معك في هل ثبتت اللفظة عن رسول الله أم لم تثبت، ما المرض، حتى نلتزم النصوص أولا، ما فقه التداوي، تأتي مرحلة بعد ذلك. فجزاك الله خير، تفضل يا أحمد. جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أذن لهم بلقاح، ومعنى لقاح هي الناقة التي تلد من يوم الولادة إلى شهرين، ومن بعد الشهرين تسمى بنت لبون. نعم. بنت مخاط. فهل يشترط أن يؤخذ اللبن في هذه الفترة الزمنية فقط من ولادة الناقة؟ تعرف بيسموه عندكم إيه يا أحمد في البلاد؟ أنت من أي البلاد؟ من دمياط. من دمياط، من باديتها، من حضارها؟ حضرها ليس عندنا بادية. ليس عندكم بادية. السؤال، أنت عارف أحمد تعرف اللبا يا شيخ عبد السلام؟ أنت من المنصورة. تعرف الشيء اسمه اللبا؟ ويسمى. تعرف اللبا إسلام؟ تعرف اللبا يا حسن؟ اللبا صاحب. كل إخوانك في الفنانين في الكنترول المخرجين والمصورين عارفين اللبا. أما الجاموسة تلد أو البقرة. نعم. تلد. نعم. اللبن اللي خرج منها بعد الولادة يسمى اللبن. نعم. معروف في أهل اللغة يميزونه اللبن. نعم. لكن كل العام عارفينه، ما أدري أنتوا يعني. نعم. لكن لا تدريب. نعم. عليكم أيام حتى من زملائكم من أسأله بعض الناس يعني من أهل المدينة بيقول لي ما معنى الكيل، أوفوا الكيل يعني الكيل، يعني غريب أنك لا تعرف الكيل، قال ما رأيت الكيل، تخيل هذا، فأنتوا غريب أنكم ما تعرفوا إيش اللبا. يعني أخوك أحمد يقول أن الرسول أمر العرانيين أن يخرجوا، أمر لهم بلقاح، يعني بزعمة إبل ولدت، إبل حديثة عادي بالولادة، لأن اللبا فيه أراج، هكذا يزعم يعني. فهل لك تعقيب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر لهم بلقاح، وورد عنه أيضا أنه أمر بزود، والزود إبل دون تحديد من 3 إلى 10 إبل. من كان عنده فضل زاد فلا. نعم. لا، الزود قالوا عدد معين من الإبل يطلق عليه زود. فقال ابن القيم وابن حجر في تفسير لماذا اللقاح، قالوا لأن اللبن في هذه الفترة يكون أصفى اللبن من الناقة، أصفى أنواع اللبن من الناقة في هذه الفترة ما بين الولادة إلى 3 أشهر. تفضل. هل شرب ألبان الإبل وأبوالها ينقض الوضوء أم لا؟ أما شرب ألبان الإبل وأبوالها ينقض الوضوء، أما اللبن فلا، وأما البول فاختلف فيه. ليست هذه مسألتنا، إسلام استدرجك. هي البحث يتضمن. لكن أنا أسألك سؤالا البعث تحصل في التداوي بها. نعم. السؤال الذي يوجه إليك يا أخ عبد السلام بارك الله فيك، إذا قال قائل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحاول هذا القيل أن يقول إن بول الإبل من الخبائث، وعندنا آية محكمة أشد إحكاما من حديث قد يقال نزع فيه، فما جوابك على هذا؟ أما عن بول الإبل وكيف يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم والبول نجس، فقد اختلف العلماء في ذلك، وهذا قد يعني أخي يثيره في بحثه. أخوك بحثه قادم ما كانش اليوم. نعم، ولكن إجمالا العلماء اختلفوا في بول مأكول اللحم، واختلفوا أيضا في بول الإبل. طب انتظرني كده. إذن يا أحمد، هل بول الإبل نجس؟ لا شيخنا، إنما هو طاهر. ومستندك هتستند بالحديث إن النبي أمر لنا أن نشربوه. والأصل في الأعيان الطهارة. كيف؟ الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندنا أن البول يعني بول الإنسان نجس طبعا. لا، باستثناء بول وعذرة الآدمي نجس بالإجماع. بالسنة والإجماع. بالإجماع والسنة. بالسنة والإجماع. ماشي. وبول الإبل طاهر بإذن. بنيت على أن ما فيش نص. على وجود النص وقبل النص الأصل البراءة الأصلية. طب إذا قال إن النبي نهى عن الصلاة في مواطن الإبل واستدل به على النجاسة، بما تجيب؟ أنه ورد في النص أنها فيها شيء من الشيطان. وده ثابت؟ في شيء من الشيطان ثابت؟ ضعيف. ضعيف. إذا لماذا تستدرجني وتستدل علي بالضعيف؟ أن الأصل في هذه الأبوال أنها طاهرة، وورد إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب، ولو أنها يعني أنت ستستدل فقط بأن النبي الصريح يعني أمرهم بالشرب منها، وما دام أمرهم بالشرب منها إذن هي طاهرة. هذا كلامك. قال فضل حسن، وجه لأسئلتك لأخيك منصور. نعم. كان ليلتنا معه، نسأل الله أن يكون مباركة. آمين يا رب. تفضل. لكن أحب أن أخبر عشيرتي أن اللبا. عشيرتك من؟ أنا أصوان. نعم، يسمى السرسوب عندنا يا شيخ. يسمى السرسوب. نعم. أي طيب. وردت في الألفاظ، ألفاظ الحديث، اجتووا واستوحشوا واستوخبوا. هل كل هذه الألفاظ ثابتة أم نرجح لفظ على لفظ؟ اجتووا واستوخموا ثابتة في الصحيح، وأما استوحشوا فرواية عن عند ابن خزيمة وهي أيضا صحيحة، إلا أن يكون في الكلمة تصحيف. لا أفضل لم يناسبهم الجو يعني. نعم. ما أنا شعروا بالوحشة في المدينة لأنه لم يناسبهم المكان الذي يقيمون فيه. فهو كلها تؤدي معنى واحد. هل في اللفظ أن أبدانهم نحلت أبدانهم؟ هي في الألفاظ التي فيها والتي فيها الأساس والذي يعني قام عليها، هي كلمة عظمت بطونهم وانتهست لحومهم. تفضل. بعض الناس قد يأنف أن يشرب البول، فهل يكفيه التداوي باللبن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف البول واللبن. مش واجب على الوجوب، ليس على الوجوب. إذا كان مرضه كالمرض الذي وصفه النبي الذي وصف بسببه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهو يتداوى باللبن والبول. وإلا لو كان اللبن يكفيه ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالبول، والأصل أن البول لا يشرب. طيب سؤال يا شيخ حسن، يا شيخ منصور عبد السلام، هل ورد عن أحد من السلف الصالح استنكار التداوي بالبول؟ نعم، ورد عن الأحناف استنكار التداوي، عن أبي حنيفة بالذات وبعض الأحناف استنكار التداوي بالبول، وعللوا الحديث كما ذكرت لفضيلتكم قبل ذلك أنها وردت في بعض الألفاظ الاكتفاء بالألبان، وقد ذكرنا ما فيها وأن الأبوال ثابتة. الأمر الآخر قالوا إن هذا كان وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حالة خاصة لا يقاس عليه. هذا قول الأحناف. نعم، هذا قول الأحناف. بارك الله فيك. تفضل يا إسلام. نحن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طالما الحديث صحيح، لكن أحب يعني أن أستأنس وأعلم هل الأطباء المعاصرين لهم كلام في أبوال الإبل في التداوي بها؟ نعم هناك أطباء معاصرين عملوا أبحاث على ذلك، يعني كما ذكرت الأصل عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استئناسا بذلك لا ولكن ليطمئن قلب، نعم، وردا على من يعني يتطاولون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني يتطاولون على هذه السنة ويزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالعلم، حتى علمهم هذا أثبت صبرا، نحن لسنا من أهل المشاكسات، نحن من أهل التحرير. فركز، انتظر، اسأل سؤال، اسمع سؤال محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ازيك شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس. اتفضل. أنا دلوقتي عندي مرض اللي هو بيتعالج ببول الإبل أو لبن الإبل. نعم. ونفس المرض ده ليه علاج كيميائي بالصيدليات طبي الدكتور، فأنا آخد أنهي؟ آخد بول الإبل أو اللبن، ولا آخد العلاج الطبي اللي هو الكيميائي بالصيدليات؟ أجيبه. عنده مرض ويقول له علاجان، علاج بأبوال الإبل وألبنها، وعلاج بالكيمياء الموجود في الصيدليات، يتناول ماذا؟ هذا يتوقف على يقينه، حتى لو تناول الكيمياء إن كان لا يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى بالكيمياء فلا حرج عليه والله أعلم. لكن ممكن أن نقول له إن نوع المرض يتدخل في هذا، نعم. يتدخل في هذا نوع المرض، يعني إذا أشار إليك طبيب أن مرضك دواؤه في أبوال الإبل وألبانها، ودواؤه أيضا في الدواء الكيميائي، إذا طبيب ثقة وضح لك ذلك اجنح إلى فعل النبي محمد عليه السلام. أما إذا لم يكن متيقنا أن دواء ألبان الإبل ودواءها هي التي وصفها النبي لهذا المرض، فحينئذ فالدواء المجرب يقبل عليه. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. انقطع اتصال اخيك. جزاكم الله خيرا. يعني سؤال اخيك اجمالا، هل اجرى اطباء مسلمون ثقات دراسات وتحليلات لابوال الابل وخرجوا منها بنتيجة تفيد انها تنصح كعلاج، اطباء موثوقون معتمدون؟ نعم، ورد ذلك او ذكرت الابحاث انه حدث في السودان. ذكرت الابحاث، هذه مجهول عن مجهول. ما هو نعم، انا لست متخصصا في الابحاث، انا اقصد يعني في مثلا اطباء مشهورون عندنا في المنصورة بلدك، يعني عندك مثلا الدكتور استاذ كبير في الصيدلة الدكتور فريد بدري وفقه الله، دكتور نجاد ابو المجد في امراض السكر، عندك الدكتور أحمد بن عبد الله في أمراض الجهاز الهضمي، في عباقرة في الطب في المنصورة. ففي بحثك العلمي يستلزم عملا ميدانيا أيضا أن تسأل الأطباء من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقد يكون شخص ضعيف الإيمان فيرى بحثا علميا موثقا مقدما من شخص ثقة مشهور فيقوى إيمانه. فأنا أسألك، هل في بحثك سألت أحد الأطباء ونزلت إلى السوق الطبي واستمعت منهم؟ نعم، سألت بعض الأطباء ولكنهم ليسوا بشهرة الأطباء الذين ذكرتهم فضيلتكم دون ذلك. نعم، أما في الـ في الـ في الأصل يعني هل اطلعت على أبحاث مكتوبة في هذا الصدد؟ نعم، أبحاث في السعودية. بحث من؟ دكتورة تسمى أحلام العوض. هي ما تخصصها؟ هي طبيبة وفي نفس الوقت مدرسة في الجامعة. صنعت يعني طبيبة توثيق المعلومة مفهوم، تقول فلانة تعمل كذا، فكلامها النابع من أهل التخصص أم لا فقط، فهذا كان يلزمك توثيق المعلومة التي تكتبها. تفضل يا إسلام. تفضل يا عم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي، هناك بعض الناس من يذهب إلى البادية ويأتي بالأبوال والأرواس ثم من الأبوال والألبان ويعطيها للناس، هل انتقال هذه الفترة جائز ولا يشترط أن يشرب فورا من الناقة؟ بول ساخن يعني. نعم، يعني يرضى يعني ولا مش لا، يحلب له في إناء ويشرب، أم من الممكن أن تنتقل من أماكن لأخرى؟ يعني مفعولها هل بها أبخرة؟ إذا انتقلت تخرج والأبخرة قد يكون فيها نافع أو ماذا؟ لا طبعا ما فيش نص يقول لا، ليس في نص للتفصيل. يعني شايفنا جزاكم الله خيرا، يعني إذا كان الأطباء المسلمون عندهم ما عندهم من العلم فلما لا يتجه إلى هذا المجال ويصنع ولو يعني أدوية يدخل فيها الباء واللبن يتناولها المريض؟ السلام عليكم. تفضل يا أبا محمد. يا مولانا في الحديث مولانا إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، أخرجه الطيالسي وصححه الألباني في السكرة الصحيحة. يعني الحديث هنا حدد فإنها ترم من كل الشجر، يعني حدد نوع معين من الإبل أو من البقر اللي هو يعني بيأكل من كل الشجر. لا موضوعك غير موضوعنا الآن. إحنا الآن يعني أما التداوى بألبان البقر ده مسألة أخرى وسيأتي الكلام عليها بتفصيل، مع أن الحديث الذي ذكرت أيضا منازع فيه، منازع في صحته. نعم تفضل. في رد على من يقولون أن البول نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، قال العلماء يكونوا شبه متفقين على أنهم حتى المعترضين على أو حتى القائلين بنجاسة البول قالوا أنه يتناول للضرورة، كما أن الأدوية التي فيها بعض المرارة وفيها بعض في عدم الاستساغة عند المريض يتناولها وهو مريض ليشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عفوا أنا يمكنني الانفكاك عن هذا بأن أقول إنه خارج من الخبائث، لأن ليس من الخبائث لأن النبي وصف نفس نفس الحديث، لكن كله محله إذا ثبتت اللفظة بلا منازع. ثبتت على الراجح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله كنت عايز ارفع الصوت يا أخ محمد، الصوت قد انقطع. عندك أسئلة لأخيك؟ هل كانت العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعرف التداوي بأبوال الإبل وألبانية، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كان بوحي أو من باب الطب يعني؟ أما عن العرب هل كانت تعرف ذلك، فقد ذكرت بغير سند أن أهل اليمن كانوا يأتون بالبول يجففونه ويتناولونه بغير سند. بغير سند. لا لا لا, نعم. لا لا لا لا تعتمد هذا الكلام. أقوله بغير سند وليس يعني ليس، لكن عندك سؤال يا أخ حسن. تفضل. لا بأس أن يستنشق من أبوال الإبل، هذا أثر هل ثبت؟ ليس بثبت. يا شيخ عبد السلام بارك الله فيك، ما زال صراعي معك، أقول صراعي يعني معك في نوع المرض الذي أصاب العرنيين حتى وصفت لهم الأبوال والألبان في نوع المرض. فالألفاظ التي أنت اعتمدتها لفظة اجتووا المدينة، لفظة استرخموا المدينة، هذه اللفظتان، وعللت بزعمك لفظة بطونهم شكوا بطونهم، فأبقى الخلاف قائما في لفظتي استوخموا المدينة ولفظة اجتووا المدينة. الذي عولت عليه في تفسيراتك أقوال لبعض العلماء ليست بمتحدة مع سائر الأقوال، فأنت ذكرت البرسام وفسرته بأنه أورام، ومنها أورام تصل إلى الدماغ أو إلى الرئة ونحو ذلك، وذكرت فيما ذكرت أنها السل، ذكرت عدة أشياء ليست هي في صلب الحديث، إنما هي أقوال تفسيرات للعلماء. فلفظة اجتووا المدينة هل هو فعل تضمن معنى فعل آخر؟ اجتووا المدينة لازم أفهم فمعنى اجتووا المدينة، ما قل دخلت المدينة، دخلت المدينة، عشت في المدينة، فمتناسبة مع كلمة الفعل متناسب مع ذكر البلدة، فلفظة اجتووا تضمنت معنى فعل آخر. اجتووا لم اجتووا المدينة أنهم مرضوا في المدينة بسبب الوباء الموجود في المدينة. تعلمون بارك الله فيكم إلى فاصل وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمني علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهدامني قد زادني قدرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا لما كنا بصدده من مجلس البحث الفقهي، نتناول مسألة ألبان الإبل وأبوالها والتداوي بها، وقد قطعنا شوطا في هذا الصدد مع إخواني عبد السلام ابن منصور وفقه الله لكل خير، والذي أعد البحث من الناحية الحديثية والناحية الفقهية على السواء، ومعي أخي حسن ابن بشير وإسلام الغرباوي وأحمد ابن عبد الستار وفقهم الله تعالى لكل خير، اللهم آمين. المشهور يا أخانا منصور، يا أخانا عبد السلام، الآن أن الذين يشدون الرحلة إلى السلوم وإلى سيناء وإلى غيرها من البلاد هم الذين أصيبوا بالالتهاب الوبائي الكبدي أو بالاستسقاء. فإجمالي القول ومختصر القول، هل هذا صريح في النص أو هو فهم لبعض العلماء من بعض ألفاظ الحديث؟ هو فهم لبعض العلماء من بعض ألفاظ الحديث، وهي لفظة عظمت بطونه، وهي التي قد تقول أن لفظة عظمت بطونه لم تصح. نعم. هننتقل الآن شيئا ما أيها الإخوة بارك الله فيكم مع الأخ أحمد بن عبد الستار الذي كتب شيئا متمما يتعلق بنجاسة الأبوال والأرواث أو بأحكام الأبوال والأرواث عموما. فإلى أخينا أحمد ابن عبد الستار وفقه الله لكل خير. السؤال يا أخوانا أحمد، كثيرا أنت من قرية ولا من مدينة؟ من قرية. من قرية. أنا بك وأكرم بارك الله فيك. أحيانا أنت ماشي في الطريق ولا مؤاخذة جاموسة تضربك بزيلها وعليه روث من روثها. هذا الروث أو ما سموه أنتوا إيه؟ سموه إيه في ال في ال روثها أو ال جلة جلة على عليكم جلة جلة جلة نعم هذه نجسة ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول مستعين بالله عز وجل، أما عن بول وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر بإذن الله عز وجل، وهذه الجاموسة أو البقرة من الذي يؤكل لحمه، وعلله طهارة بولها وروثها أنه طعام طاهر خالط طاهر فخرج طاهرا. طعام طاهر خالط طاهر اللي هو أنت طاهر وتأكل طعام طاهر يخرج منك بهذا هذا يخرج منك قذر، يعني طعام شخص طاهر أكل طاهر فأخرج طاهر. كلام من قال هذا؟ رسول هنا قال كده؟ لا، هم كيف يعني كلام باطل القائل يعني. القائلون بالتفصيل في الأبوال والأرواث أنهم قالوا هذا قول الحنفي الحنابلة والمالكية. ما قول حنابلة ولا شافعية، أن ليه نصوص أعبد ربي بقال الله قال رسول الله، أما حنفية قالوا طائر أكل طائر خرج طائر. ما هذا الكلام؟ لا يليق أن يقال بهذه الطريقة. فأنت طائر أكلت طائر أخرجت قذرا. أنا أذكر العلة شيخنا ولم أذكر الدليل. هذا الدليل من أدلتهم حديث من أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا، وهو حديث العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا من الأبوال. إذا قلنا حديث العرانيين وقال شخص خاص بالإبل، لماذا تعممه؟ هم قصوا عليها سائر الحيوانات مأكولة اللحم. طبعا بعضهم قاس بعضهم. هل قال البعض بنجاسة بول الجاموس؟ نعم، الشافعية وأبي حنيفة وزفر قالوا بنجاسة سائر الأبوال والأرواث إلا الإبل. لا، حتى الإبل. حتى الإبل. حتى الإبل. وعللوا علة التداوي بها بأنه يجوز التداوي بالنجس في حالة الضرورة. يعني الآن الشافعية وأبي حنيفة وزفر يقول وابن حزم يقولون بنجاسة سائر الأبوال والأرواث. عموم الأبوال. نعم. إلا أن بعضهم يستثني الإبل. من هذا الفريق لا. حنابلة و... إجماع يعني تفصيل يعني اختصارا الذي ذكرته لك من السؤال روس البقرة روس الجاموسة أصاب ثوبي عند الشافعية نجس وعند الأحناف نجس عند أبي حنيفة عند الشافعية نعم يعني قد يختلف قول أبي حنيفة عن المذهب نعم دليل دليلهم على القول بالنجاسة أنهم قالوا فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول وقالوا لفظة البول عامة فعمت سائر الأبوال والأرواح والمخالفون يقولون البول لا دمي نعم ومن أدلتهم أيضا حديث إن عمت عذاب القبر من البول ولكنه ضعيف ضعيف باللفظ يعني بهذا اللفظ نعم. لكن كان لا يستتر من بوله هي أثبت والتي في الستر من البول هي اللي فيها الكلام لا شيخنا كلاهما مردوا إلى بعض كلاهما في البخاري ومردوهم إلى بعض مردوهم عام وخاص بول الأدم فضل يا إسلام ورد حديث من كان أنا في الناس الجواب الآن يعني أغسلها احتياطا ولا أسيبها ممكن صلاه بها أو أصلي بها هي طاهرة ماشي الله أعلم والله أعلم. ورد حديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأتى ارفع صوتك يا إسلام ورد حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأتاه بن مسعود بحجرين وروثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة هذا ركس فليس هذا يتعارض مع قولك بأن ما لم يؤكل لحمه روثه طاهر أنت فهم السؤال؟ أنت زعمت أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر كذا زعمت؟ نعم كذا زعمت فهو يقول لك أن النبي كان قضى حاجته من الغائط فرجع وقال لابن مسعود أبغني أحجارا اتني بأحجار فجاب حجرين وروثة روثة زبلة يعني جمل أو ناقة فقال النبي أخذ الحجرين وقال في الروثة هذا ركس هذا ركس وركس معناه نجس فأخوك يقول إن هذا يدل على أن الروث نجس هكذا يقول فكيف تجيبون على هذه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقول مستعين بالله عز وجل أنا أنازع أخي في أن كلمة ركس بمعنى نجس فأهل اللغة يقولون هو رد الشيء إلى أوله كيف يعني وقال ابن حجر ما فسر لي كلام النبي إنها ركس ركس يعني ماذا يقصد رسول الله بأنها ركس يقصد أنها كما جاء في حديث أبي هريرة أن الجن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذات فقال لكم في كل عظم وروسة ذات أن هذه الروسة ترد من حالة الروس إلى حالة الطعام لإخواننا من الجن لا يعني هل التعليل بأن النبي رفضها لأنها زاد إخواننا من الجن أو التعليل أنها ركس التعليل أنها أنها سوف تكون طعام لإخواننا من الجن ما ليس في ليس لذكر الجن هنا بحديث أبي هريرة يعني كلمة ركس عفوا تساوي طعام إخواننا من الجن تساويها في المعنى لا تساويها في المعنى هل إذا قلت إنها ركس تساوي إنها طعام إخوانكم من الجن لا هي ليست كذا يعني ابن حجر قال شيخنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بالجيم والكاف إذا تقاربت الجيم تقاربت الحروف تقاربت المعاني نعم ابن حجر قال الأولى أن يقال فيها في معناها أنها ردت من حال الطعام من حال الروثة إلى حال الطعام وقال بطهارته أنت مقلد نريد أن نفهم ونقتنع نعم. لا تلزمني فلان قال ولا فلان قال أنا أريد أن أفهم ديني فهما صحيحا أنا أتعبد الله بالذي يقربني منه كل فلان قال إلزم قول فلان ما كذا تكلم عن نجاسة وطهارة سألي نعم هل القول بطهارتها هل قول الجمهور أم اختيارك أنت القول بطهارة القول أبو الشافعي وأبو حنيفة قالوا بالنجاسة القول بطهارة ماذا بطهارة الأرواث الذي قال بطهارة الأرواث هو الشعبي والبخاري وإسماعيل بن علية وداود الظاهري والشوكاني قالوا بطهارة سائر الأبوال والأرواث وانت قلت بقولين. نعم. انت تعدد لي مفاريد، لكن لما اقول لك المذهب الشافعي بما يحمله من آلاف العلماء، او الحناف بما فيه من آلاف العلماء، والحنابلة بما فيه من آلاف العلماء، اذا عددت مفاريد علماء الحنابلة وعلماء الشافعية اكثر بكثير. يعني الان ماذا استطيع، يعني كيف الخص قول الجمهور؟ اسالك ما قول الجمهور في في ابوال وارواس ما يؤكل لحمه. قول الجمهور انها التفصيل، وهو ان بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر. وبول وروس من الجمهور تقصد؟ المالكيه والحنابله، ومن الحنفية محمد ابن الحسن وأبو يوسف والمالكية والحنابل. والحنابل قول واحد عن حنابلة. هناك رواية عن الإمام أحمد ولكنها بخلاف المذهب، أن بالقول بالنجاسة. بالقول بالنجاسة. سأل يا حسن. نعم شيخنا، أنا بصلي في مكان في وسط الصلاة وجدت أمامي روثة ماشية، أقطع الصلاة أم أتم؟ هي طهر. هو يقول لك المذهب انها طهر، لكن في رواية يا اخي احمد انها روسة حمار، انها ركس. نعم. فهذه اللفظة الذين استدلوا بها روسة حمار، يعني والحمار مما لا يؤكل لحمه، فاستثنوها. نعم. هذه اللفظة جاءت لم يخرجها الا ابن خزيمة، وهي ضعيفة. شاذ. يعني ذكر انها روسة حمار شاذ. كذا دعمت. نعم. كذا دعمت. هي من طريق زياد ابن الحسن عن أبيه. وهو سأله يا عبد السلام إن كان عندك شيء. ونشيخ عبد السلام، القول أو الجمهور كما قلت أنهم يقولون كما دعمت حسن. نعم. يقولون دعمت معنى القول أحيانا. نعم. يعني لكن تدينا أيضا حرية في التعبير عن الرأي فيما هو جائز. يقولون بطهارة الأبوال والأرواس، هل هذا قيد مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم؟ هذا قول الجمهور. نعم. فهل هناك من قال بأن كل الأرواس والأبوال إذا كانت من الحيوانات تلحق بمأكل اللحم، وما العلة في التفريق؟ ما العلة؟ أحسنت. يعني لا بول الفيل مثلا. نعم. بول الفيل، ليه انت نجست بول الفيل ولم تنجس بول الجاموس؟ سؤال يعني. العلة التي فرقوا بها بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، هو أن غير مأكول اللحم قالوا بأنه نجس. كيف يعني الفيل نجس؟ هم هذه علتهم. قالوا أنا يا أخ أحمد أنا متعبد بالدليل، الله يرحم والديك وارحمنا وإياك والسامعين، أنا متعبد بالدليل، أعبد ربي بالدليل. انت الان فرقت بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فقلت مأكول اللحم انت ذهب الى مذهب بوله وراسه طاهر، وغير مأكول اللحم بوله وراسه نجس. قل لي قال الله قال رسول الله، قل لي اجمعت الامة على كذا وانا متبع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اسوق ما قالوه شيخنا، هذه علتهم، هذه هي العلة التي عللوا بها. والرد أنت الآن تبنيت رأيا، الرأي لو كنت ناقلا من أول الأمر جعلناك ناقلا وتخاطبنا معك على أنك ناقل. أنا أقول لكنك الآن تبنيت رأيا، إما أن تقول أنا أعتذر عن اختيار رأيي في المسألة، أو تدل على اختيارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اخترت أن الرأي القائل بأن كل الأبوال والأرواس طاهرة سوى بول وعذرة الآدمي. إذا بول الفيل إذا على كلامك هذا على اختيارك هذا طاهر. هو يسألني عن رأي الجمهور في بول ما لا يؤكل لحمه. ما هو الفيل ما نعم. ويرد ومردود عليهم هذا التقسيم، لأنه لم يرد دليل على هذا التقسيم ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. بل من الممكن أن نقول لهم إذا قلتم على هذا التفصيل ماذا تقولون في الإنسان؟ الإجماع منعقد على نجاسة عذارته وهو طاهر، فماذا تقولون؟ هذا بالنسبة للذي فصل في المسألة. فهم سيقولون أنه ليس بمأكول اللحم، أن الإنسان لا يؤكل لحم إذا كانوا اختاروا طهارة مأكول اللحم، فالإنسان يعني لا يؤكل لحم. يعني يا إخواني تعاملوا مع الأدلة. تستريح من التقييد الشديد. يعني ذكرنا كدليل على النجاسة على طهارة بول الإبل عندما قال بطهارتها أن النبي رخص في شربه. نعم. والنبي لا رخص في شرب نجس. نعم. كدليل يعني. نعم. طهارة أبوال الإبل أو رؤاس الغنم أن النبي سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، فقالوا الصلاة في مرابض الغنم، والمرابض الغنم الزرايب يعني مش كده الزرايب ولا حاجة تانية. نعم. إذن يجوز الصلاة فيها، إذن دل هذا على طهارتها. نعم. وقاسوا عليها كل مأكل اللحم. نعم. كما ذكرت. لكن الأدلة ماشي، اتفضل. حكم بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام. أما عن الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام فبوله نجس، والدليل عليه الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أم قيس أن كان لها ابن لم يأكل الطعام فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال على ثوبه فأمر بماء ونضحه ولم يغسل، فقال أهل العلم أنه نضحه ولم يغسله من باب التخفيف، إنما الأصل فيه أنه نجس والإجماع. يعني الحديث الذي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية هذا ما لم يأكل الطعام كما قال قتادة، ألا يفهم أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس فيه خفيفة؟ ولا أنت تستدل بأن النبي أمر بالرش فدليل على النجاسة أيضا؟ نعم دليل على النجاسة، ولكن ما ذكرت فضيلتكم هذا دليل على التفريق ما بين بول الجارية والغلام. بول الجارية من أول يوم هو نجس في تجديد. نعم. والثاني أن بول يوم ولا لا من بعد أن يأكل الطعام، لكن من قبل أن يأكل نجس ولا مش نجس؟ نجس قبل أن يأكل من يومه وهو نجس، ولكن النجاسة فيه مخففة. يعني الخلاف في كيفية التطهير. نعم. لكن أصل النجاسة ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أريد أن أسأل بس شيخنا، استمعت إلى هذا البرنامج حاليا فقرة ديت، فبالنسبة لرأس الحيوانات نحن فلاحين، فمعروف إن إحنا نستخدم اللي هو الحيوانات في مكان معين بتربي السمات، فإن أنا وقت متوطي ودخلت قطعت اللي هو السمات الطبيعي ده من الأرض ونقلته إلى الزراعة، فهل هنا أنا متوضع ولا منقضه؟ هل أكمل صلاتي؟ عفوا تقول رؤوس الحمام؟ رؤوس الحيوانات. الحيوانات؟ احنا فلاحين. معروف. يعني بجرد الزريبة ويأخذ القلة ويحملها على الحمار ويذهب بها إلى الأرض يخص بها. وأنا متوضع ولا منقضه؟ أخوك يقول إن ذلك طاهر، صح؟ نعم شيخ. نعم. أخوك يقول إن ذلك طاهر. نعم. والحمام رؤوس الحمام بالمرة؟ نعم طاهر. يعني أنا بصلي حمامة أو الصورة طاهر بإذن الله. طاهر. تفضل. حكم تسميد الأرض بالذي يخرج من محطات الصرف الصحي. هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن الانتفاع بعضلة الآدمي فقال بجواز الانتفاع بها الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وابن حزم، قالوا بجواز الانتفاع بعضلة الآدمي، واستندوا في قولهم هذا على قولهم لقولهم هذا بحديث جابر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحومها؟ إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام، إن الله عز وجل لما أحل لهم شحومها أجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فاستدلوا بهذا الحديث على حرمة البيع وعلى جواز الانتفاع. لا يعني في النهاية بالطبع ليس هناك حديث فيما علمت في جواز أو منع تسميد الأرض الزراعية بالعذرة بعذرة الأدمي. نعم. هناك نص يمنع؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبيح؟ ليس هناك. فإذا قال قائل بالاستحالة، يعني هو وضع صحيح رائط لكن استحالة تتحول يعني تحول وأصبح نباتا أنبتت شجرة ذرة مثلا في القلب استحال وارد ولا لم أقف على أحد قال بهذا. طيب الجمهور على جواز تسميد الأرض بالروس ولا لا؟ بالنسبة لتسميد الأرض بروس الآدمي نعم. سقي الأرض سقي الحدائق التي في مدينة الإعلام بمية المجاري نعم. مثلا يجوز ولا لا يجوز شيخان يجوز. والجمهور على هذا على الجواز نعم شيخان. بارك الله فيك. لكم أسئلة مهمة لأن إخوانكم يشيرون إلى قضاء الوقت. جزاك الله خير. لكن سؤال أخير يا شيخنا، ما الفرق بين علة التفريق بين بول الولد والجارية؟ أخوك يقول كله نجس لكن كل ما ذلك تخفيف في طريقة التطهير. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين أحمد بن عبد الستار ومنصور بن عبد السلام بن منصور، وفقهم الله لكل خير، وفي أخوي الكريمين حسن ابن بشير وإسلام غرباوي وفقهم الله لكل خير، وأن يوجهنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين القيم، وجزى ربنا رسولنا خير الجزاء، جزاه الله خيرا ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، اللهم آمين. وآمنا بكل ما قاله رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به وصدقنا، وإن عارض ذلك بعض المعارضين الأفاكين فسمعنا لرسولنا وأطعنا رسولنا الكريم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة المباركة، قناة الكتاب والسنة، قناة الحافظ، وأن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ الرئيس محمد ابن مرسي لكل خير، وأن يأخذ بناصيته ويده لتطبيق الشرع الكريم، وأذكره بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كما أذكر النصارى مصر بالتوبة إلى الله والإقلاع عن قولهم إن المسيح عبد الله أو أن المسيح هو الله وأن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر يخلدهم في الجحيم. والمسيح كان بشرا يأكل كما نأكل ويقضي حاجته ويتغوط كما نقضي حاجتنا وكما نتغوط، كان بشرا عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يكون إلها من هذه صفاته. بل كما قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. وذكر الصوفية بأن يتقوا الله ربهم ويقلعوا عن الضلالات التي تحبط أعمالهم، فدعاء الموتى دعاء رسول الله بكشف الضر وإجابة المضطر، أو دعاء البدوي أو دعاء الحسن والحسين، كل ذلك شرك يحبط الأعمال. هذا وذكر الأخ وزير الداخلية المصري بتقوى الله، وأن يتقي الله في إخوانه الملتحين الذين التزموا سنة النبي الأمين ولا يحول بينهم وبين أعمالهم، فحق لهم أن يكرموا لاتباعهم السنة لا أن يهانوا ولا أن يفصلوا من أعمالهم. هذا وأوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وأناشد الرئيس بإيقاف الأعمال ساعة الصلوات حتى يتسنى للمسلمين أن يصلوا صلواتهم، يوقف الأعمال ساعة الصلاة ويكون قد نال أجر سنة حسنة يسنها في مصر أن تتوقف الأعمال وتجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ليته يفعل، وليت الأخ وزير الأوقاف يفعل ذلك أيضا في وزارته، وفقه الله لكل خير. أوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا بالاستغفار المتواصل مع رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمني الله علمني.